الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. باب الطيب. عن أبي ثعلبة القشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيب بقوت وبكلب وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوتك فذكرت اسم الله عليه فقل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدرجت ذكاته فقل. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني إذا أكل بيده وكان في يده بعد ذلك بعد الأكل بقية من ذلك الطعام فإن عليه أن يلعق يده، يلعق أصابعه وكفه الذي عليه بقايا ذلك الطعام، أو يلعقها أي يعطيها ولده أو خادمه يمصها وينظفها قبل أن يمسحها. وكانت عادتهم الأكل بالأيدي دون الأكل بملعقة ونحوها، وذلك لأن اليد هي التي جعلها الله آلة العمل، ومن العمل الأكل، فأعطى الله الإنسان هذه الجوارح من جملتها الأيدي، وأمره أو أباح له أن يعمل بها ما ينفعه. نكمله بعد الأذان. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته العادات كما علمهم العبادات، وأن تلك العادات مع النية الصالحة يثاب العبد عليها إذا امتثل أمر الله وأمر رسوله ولو كانت من العادات الطبيعية. فقد علمهم صلى الله عليه وسلم كيفية التخلي حتى لا عاد ذلك عليه اليهود وقالوا: علمكم كل شيء حتى القراءة. ولا شك أن من أهم ما يعلمهم آداب الأكل والشرب، فقد حثهم على الآداب في الأكل وفي الشرب. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. تعليم منه صلى الله عليه وسلم بشرف اليد اليمنى التي مشتقة من اليمن الذي هو الخير والبركة، أمرهم بأن يأكلوا ويشربوا بها حتى يبتعدوا عن مشابهة الشيطان. وكذلك أمرهم بأن يقتصدوا في الأكل ولا يسرفوا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من باطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تعليم منه صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في الأكل وعدم الإسراف، وقد علم الله تعالى أيضا بعدم الإسراف، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. لما أباح الأكل أمر بأن يكون باقتصاد وغير إسراف، فهذه تعليمات من الله تعالى ورسوله. كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يحث على تعليمهم بكيفية الأكل، فكان يأمرهم إذا كانوا جماعة أن يأكلوا من أطراف الصحفة. قال لربيبه لما رأى يده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أمره بأن يبدأ بسم الله وأن يأكل بيده اليمنى دون اليسرى وأن يأكل مما يليه. امتثل ذلك الغلام، يقول: فما زالت تلك طعنتي، أي ما زلت على ذلك لا أتجاوز ما يليني. لن يأكل مما يليه. كذلك أيضا حث على حفظ الطعام، أن الطعام له بركة وله فائدة، بقوله: كله من أطراف الصحفة وذروا ذروتها. من أطراف الصحفة، إذا كانوا يأكلون من صحفة أن يأكلوا من أطرافها ويتركوا وسطها، فإن الرحمة تواجهه. هذه أيضا تعليمات لكيفية الأكل إذا كانوا مجموعة متحلقين على صحبة وعلى قدح يأكلون منه، أن يأكل كل منهم مما يليه وأن يترك وسطه حتى يصلوا إليه. أخبر بأن الرحمة تواجهه. كذلك أيضا ثبت أنه أمر بأخذ اللقمة إذا سقطت، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمطنا بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وكان العادة أنهم يجلسون على الأرض على التراب، وقد يرفع أحدهم لقمة إلى فمه فتسقط على التراب فيتقذرها. أمره بأن يرفع تلك اللقمة وأن يزيل التراب الذي علق بها وأن يأكلها، وأخبر بأنه إذا تركها فإنه يتركها للشيطان، والشيطان معلوم أنه يحرص على تقليل بركة الطعام وعلى نزعها منه، والإنسان لا يفرح بالشيء الذي يحبه الشيطان والذي يكون عونا للشيطان، بل كما أمر بمخالفته يؤمر بكل شيء يضره. هذا تعليم منه أنك لا تدع اللقمة التي سقطت منك، بل ارفعها وكلها بعدما تنظفها. هذا وهي ساقطة على تراب، إذا سقطت على سفرة أو على خوان أو على بساط أو شماط نظيف، فمن المعلوم أنها لا تتلوث بتراب ولا تتلوث بغبار غالبا، حيث أن الفسوق والفرج تنظف كثيرا في الغالب يوميا أو نحو ذلك، وكذلك القوان والسماط إذا سقطت عليه معلوم أيضا أنها لا تتلوث. إذن فأنت مأمور بأن تأخذ وتأكل ما تساقط من هذه اللقيمات أو من هذه الحبات التي تتساقط منك، ولا تدعها لشيطان كما أمرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا أمر بلعق الصحفة وقال إن قال العق الأصابع والصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. إذا انتهيت من الأكل أو انتهيتم وأنتم مجموعة وفرغت الصحفة التي فيها الأكل أو الصحن أو القدح الذي فيها الطعام، فإن السنة أن تلعق بالأصابع، أن يلعقها ويمتص ما لعق منها، لعل بقوله فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهكذا كما سمعنا في هذا الحديث أمر بلعق الأصابع حتى قال يلعقها أو يلعقها، يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره قبل أن يمسحها، ويلعق الصحفة قبل أن يغسلها. وكانوا يقتصرون على المسح. العادة أنهم لا يغسلون أيديهم بعد الأكل، وإنما يقتصرون على المسح بشرقة مثلا أو من دين أو نحو ذلك يمسحون أثر الأكل من اليد. ومعلوم أن الغسل سيما بصابون أو نحوه أبلغ في إزالة أثر الأكل. ونحن نقول لا مانع من الغسل بالصابون ونحوه لإزالة أثرها، وقد ورد الأمر به، الأمر بغسل اليدين قبل الطعام، والأمر أيضا بتنظيفهما بعده. ويقول بعض الحكماء اغسل يديك قبل تناول الطعام وبعده، فغسلها قبله أمنة من الجذام، وغسلها بعده أمنة من الهوام، أي أنك إذا نظفتها وزال ما فيها من الدسم أمنت من أن تعلق بها الهوام التي هي تأتي على رائحة الدسم، فربما لسعته هامة أو نحوها، فجعل ذلك أمنة وجعله من السنة، يعني التمرير. وإن زال ذلك بالمسح فإنه يقتضى به. وبكل حال لا شك أن هذه التعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم حث لأمته على حفظ هذا الطعام وعلى عدم إضاعته، وذلك لأن الطعام هو قوت البدن وهو القوت الرئيسي الذي ينمو به وينبت هذا البدن، فأمر بحفظه وبمحافظته عليه وعدم إفساده وعدم تبذيره وتبديده وعدم إضاعته بأي نوع من أنواع الإضاعة، وذلك احتراما له، لأنه فضل الله وعطاؤه وتوفيره وتيسيره الذي يسر أسبابه، يسر لك هذا السبب الذي هو الذي تحصل منه على هذا الغذاء وتتغذى به وتسد به جوعتك وينمو به وينبت به جسدك وتبقى به حياتك. والله تعالى هو الذي سهله ويسره، وهو الذي يسهل كيفية التغذية به وعلى كل حال فهذا ونحوه دليل على أنه يشرع للمسلم أن لا يسرف في إضاعة الطعام ولا في إفساد لأي نوع من أنواع الإفساد، وذلك احتراما لهذا الطعام ولهذه النعمة التي أنعم الله بها على العبد مخافة أن يتمناه عند فقده، فيتذكر أن هناك من يتمنى كثرة الخبز التي يلقيها الكثير من الناس أو لقمة اللحم التي لا يعبأ بها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على حرص كل ما يتصل بالطعام. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة كثرة خبز سقطت على الأرض فرفعها وقال: يا عائشة أحسني جوارا نعم الله، فقل أن تنفر من قوم فتعود إليهم. نعم الله من أجلها الطعام والمآكل ونحوها، أمرها بأن تحسنها وأخبر بأن إلقاءها ولو كانت يابسة، إلقاء هذه الخبزة التي قد يبست في الأرض إهانة لها واستهانة بقدرها وسبب في نفورها وعدم شكرها، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فعلى المسلم أن يراعي ما أمر الله تعالى بمراعاته وأمر بحفظه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يعيش عيشة قلة، بحيث أنه يبقى شهرا أو شهرين لا يوقد في بيته نار، إنما قوتهم الأسودان التمر والماء، أو أحيانا يأتيهم شيء من اللبن. تقول عائشة: إلا أن نؤتى باللحائم، يعني أن يأتيه أحد بقطعة لحم أو نحوه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا من آثار الطعام يفسد أبدا، بل يأكل منه ويعطي غيره، أو يأكل بقية ما أكله غيره ولا يتحاشى مما أكل منه غيره. ذكرت عائشة أنها كانت تشرب من اللبن في القدح ثم تناوله صلى الله عليه وسلم فيشرب ويضع فمه في الموضع الذي وضع فيه فمها، ولا يتحاشى ويقول: إناء شرب فيه غيري لا أشرب فيه، بل يشرب فيه ولو كان قد شرب فيه غيره. وذكر أبو هريرة أنه وجد عند النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن، فأمره أن يأتي بأهل الصفة، فلما أتى بهم أمره بأن يسقيهم واحدا بعد واحد، كل واحد شرب من ذلك القدح حاجته حتى انتهوا ورووا، ثم أمر أبا هريرة أن يشرب، ثم شرب صلى الله عليه وسلم الفضلة ولم يقل: هذا القدح قد شرب فيه عشرة أو شرب من حافاته فلا أقبله إلا بعد غسله أو بعد تنظيفه، بل يشرب مع موضع شربهم ولا يتحاشى شيئا من ذلك ولا يحتاج إلى غسله. وذكرت عائشة أنها كانت تتعرق العظم الذي عليه لحم، كان إذا وهدي لهم عرض عليه لحم ينهزه بأسنانه، يعني يتعرقه ويأخذه بأسنانه. ذكرت أنها قالت: كنت أتعرق اللحم من العظم ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما تأكل منه تناوله العظم، فيضع أسنانه موضع أسنانها ويتعرق منه ولا يتركه عليه شيء مما يمكن أن تناله الأسنان. كل ذلك حرص منه على عدم إفساد الطعام، حرص منه على أن يكون المسلم محافظا على نعم الله تعالى، وتحذير من عدم إضاعتها وعدم شكرها وعدم حفظها، لأنه يخشى أنها تنفر أو يكون ذلك كفرا لها إذا أفسدت. فأنت ترى الكثير في هذه الأزمنة، ترى الكثير من الناس يفسدون أنواع الطعام ولا يبالي أحدهم بما أفسد منه، وربما تشاهد اللحوم وأنواع الفواكه وأنواع المأكولات لا يهتم لها، بل تلقى مع القمامات ونحوها. لا شك أن هذا يخاف منه أن يكون كفرانا للنعم. فأتينا بهذا بمناسبة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعقل الأصابع، حتى قال: إذا فرغ أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، مع أنه لا يعلق بالأصابع غالبا إلا دسم أو حبات قليلة من الطعام أو نحو ذلك. فإذا غسلها وعليها هذا الدسم أو عليها هذا الطعام، وربما اختلط مع الأوساخ هذا الطعام، وربما ذهب مع مجال الفضلات ومجال الأوساخ والقاذورات، يكون ذلك إفسادا لهذه النعمة وعدم اعتراف بها. أما إذا أعطاها من يلعقها أو من يأكلها حتى ولو أعطاه بهيمة، فإن ذلك يكون حفظا لها. فأنت إذا بقي على الخوان شيء من حبات الطعام فإياك أن تلقيه مع القمامات ونحوها، تجد من يأكله ولو من الطيور ولو من القطط ونحوها التي تمتص العظام ونحوها، ولو من الدواب ولو حتى من الزرع والنمل ونحوها التي تأكل ما عليها، أهون من أن تلقيها تدارس بالأرجل وتمتان وتفسد ماليتها، ويكون بذلك إفسادا لها وعدم شكر لها. فهذا في بقية هذا الطعام الذي على العظم ونحوه، بطريقة أولى إفساد الأكل الكثير وإلقائه وعدم إعطائه لمن يستحقه. وهناك لا شك كما تعرفون بلاد كثيرة تشكو الجوع وتشكو الفقر، يتمنون الخبزة التي نراها كثيرا تلقى مع الكمامات، ويتمنون التفاحة أو نحوها التي نراها تلقى وتفسد. كذلك أيضا هناك من يتمنى أن في هذه البلاد من يتمنى أكلة أو بعض أكلة في بيوت في أطراف البلاد أو في البيوت القديمة، وهناك جمعيات يتلقون بقية المآكل ونحوها لتعطى لهم حتى لا تفسد رفاقها، على من يعرفونه مستحقا يتقبلها ويفرح بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب الطيب. عن أبي ثعلبة الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أطيل بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلحني. قال أما ما ذكرت يعني من آلية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما طئت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما طئت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما طئت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. مما أحله الله تعالى الصيد الحلال. قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين فعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. الجوارح التي تعلم ويصاد بها فمن الجوارح الكلاب المعلمة ومن الجوارح الطيور المعلمة. الله تعالى اشترط التعليم فعلمونهن مما علمكم الله. فيعلم الكلب أو نحوه يعلم كيفية الإرسال وكيفية الإمساك وكذلك الطير الذي يصاد به كالبازي والشاهين والباشف والصقر ونحوها من الطيور التي تتعلم وترسل فتصيد. فأباح الله تعالى هذا الاصطياد وأباح أكل هذا الصيد. الأمر في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أمر إباحة ومنع من الصيد في حالة الإحرام. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل على أنه إذا لم يكن هناك إحرام فإن الصيد حلال وكذلك يحرم الاصطياد في داخل البيت وفي داخل مكة لأن مكة حرم كما تقدم لا ينفر صيدها أو يعني لا يصطاد ولا يطرد. أما بقية البلاد غير الحرمين فإنه يصيب فيه غير المحرم. نبدأ بذكر الحديث. هذا الحديث عن أبي ثعلبة جرهم بن ناشر الخشني رضي الله عنه ذكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين: سؤال يتعلق بآنية الكفار وسؤال يتعلق بالصيد. فأما آنية الكتاب فذكر أنهم يحتاجون لها. فما حكم الأكل والطبخ والشرب فيها؟ وكأنه توقف فيها لأن أهل الكتاب الذين هم النصارى أو اليهود كانوا يستحلون الخمر فيشربون في آنيتهم الخمور فتكون تلك الآنية قد تلوثت بهذا الشراب المحرم، وكانوا يطبخون في قدورهم الميتة ويطبخون فيها لحم الخنزير وهو محرم، فتكون تلك القدور بعد الطبخ فيها شيء من آثار ذلك المطبوخ، فما حكم طبخنا فيها أو شربنا فيها؟ هل ذلك جائز أم لا؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتوقف فيها إذا وجد غيرها. إذا وجدتم آنية غير آنية الكفار فلا تأكلوا ولا تشربوا فيها، مخافة أن يكون فيها شيء من الأثر الذي هو أثر نجاسة، وقد يكون ذلك لأجل قطع المنة لهم، لا يكون لهم منة على المؤمن، ليكون ذلك سببا لمحبتهم ومودتهم وموالاتهم وتقريبهم، بل لا تأخذوا منهم شيئا وأنتم تجدونه عند غيرهم. فإذا لم تجدوا غيرها غير تلك الآنية فإن لكم رخصة في أن تأكلوا أو تشربوا أو تطبخوا فيها، ولكن بعد التطهير، بعدما تغسلوها وترحبوها بالماء وتنظفوها حتى يزول ما يخاف فيها من آثار النجاسة. هذا حكم السؤال الأول. أما السؤال الثاني عن الصيد، ذكر أن الصيد يكون بالرمي ويكون بالكلب، والكلب قد يكون معلما وقد يكون غير معلم، ويلحق بالكلب أيضا الصيد الجوارح التي ذكرها الله تعالى في القرآن: وما علمتم من الجوارح، فالطيور المعلمة تسمى جوارح، وما ذاك إلا أنها تجرح الصيد إذا صادته. فأباح الله تعالى صيد الجوارح المعلمة، وأباح أيضا صيد الكلاب المعلمة، فقوله تعالى مكلبين يعني مستأخذين هذه الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا الصيد بالكلب المعلم حلال بشرط أن يكون معلما. ومتى يكون معلما؟ هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا حد المعلم. وبقية الكلام بعد أن علم الله أن الإنسان قد يحتاج إلى الاصطياد من هذه الدواب المباحة، هذه الدواب المنتشرة في الأرض، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وللحرام علامات يعرف بها، وقد ذكرنا بعضا من العلامات التي يتميز بها الحلال من الحرام، فمنها ما يكون بالغذاء، ومنها ما يكون بوصف اتصف به. فالصيد من هذه الدواب المباح قد سبق ذكر بعضه، فتقدم ذكر الضب وأنه وكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو من الصيد، وذكر الأرنب وأن الصحابة أنفجوا أرنبا وأنتك أنس وذبح أبو طلحة وأنت أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورشها وفخذها فقبله فدل على أنها من الصيد. وتقدم في الحج ذكر حمار الوحش وأنه من الصيد وهو دابة أكبر من الظبي قريبه وأكبر من الوعل أو قريب منه أو نوع من الوعول فهو من الصيد. حمر الوحش والضباء والوعول والإيل والتيتل والأروى من أنواع الصيد. وكذلك أنواع من الصيد المتوحش في البراري كالوبر واليربوع وما يلحق به، هذه من أنواع السود التي تعيش في البراري وتتقوت من القوت الحلال فترعى من الرعي الذي ينبت في الأرض وتشرب إذا وردت ماء أو تعيش بدون ماء تعيش كما يعيش غيرها. كذلك أيضا أباح الله الكثير من الطيور المباحة فالحمام بأنواعه من الطيور الحلال وكذلك الحجل من الطيور المباحة وهكذا الحبارة من الطيور المباحة وذلك لأن قوتها وغذاءها حلالا أو من الطيب. وأما الأشياء المستقذرة فإنها محرمة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فحرم ذوات المخالب فالصقر ولو كان مما يعلم فإنه حرام لأنه ذو مخلب، وكذلك الرقاب والغراب والباشق والعقاب والرحم ونحوه والنسور التي تأكل الجيف والقاذورات، هذه ليست من الصيد بل هي من المحرمات لأنها تتغذى بالجيف وتأكلها وتأكل الأقذار بخلاف الذي يتغذى بالأعشاب الطيور التي تتغذى بالحبوب وبالأعشاب كالحمام ونحوه، هذه من الطيبات. فعرفنا بذلك الفرق بين ما هو حلال من الطيور وما هو حرام وكذلك من الوحوش. فذوات الأنياب كالذئب والنمر والأسد والدب وما أشبهه، ومثله أيضا ما يأكل الجياس الكلاب بأنواعها، هذه كلها محرمة، محرم أكلها ولو كانت أليفة فليست من الصيد الذي أباحه الله في قوله تعالى وفي قوله وإذا حللتم فاصطادوا وفي قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وفي قوله فكل مما أمسكنا عليكم، إنما المراد ما أمسكت من الصيد الحلال. هذا الصيد الذي يقتنص له لأنه طعام لذيذ ولحم شهي كسائر اللحوم. الله تعالى أباح اللحوم الطيبة، فأباح بهيمة الأنعام، لحم الإبل والبقر والغنم بأنواعها أباح الله لحمها، وكذلك كما تقدم لحم الخيل أيضا مباح لأنه من الطيبات، وهكذا لحوم الصيود، وكذلك لحوم الأسماك لدواب البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وتقدم أيضا إباحة أكل الجراد وهو من اللحوم المباحة، وإن تقذره باب من لم يألفه. وبكل حال هذه الصيود جعل الله هذه الوحوش جعل الله لها ما تتحصن به، فمنها ما يتحصن عن نطقيات بجناحيه فيطير حتى يحرز نفسه ويمنع نفسه ان يدركه من يطلبه، فالحمام وما اشبهه من الحجلات والعصافير بانواعها هذه تتحصن وتتحرز بأجنحتها بأن تطير حتى تؤمن نفسها. والضباء نحوها جعل الله لها حصنا بشدة السير والسعي، فهي تسعى سعيا شديدا حتى لا يدركها الإنسان، ولا يدركها إلا جارح قوي سابق من الكلاب ونحوها. وكذلك ما يتحصن من الطيور كالحضارة وما أشبهها، لا شك أن هذه كلها من التي جعل الله لها سلاحا تتوقع به حتى تحصن نفسها، ولكن إذا غلبها الإنسان بأن اصطادها بشبكة أو اصطادها بجارح أو اصطادها بسهم رماها به فهي من الطيبات التي أحلها الله وجعل أكلها من نعمه التي أنعم بها على عباده. يأكلها المصطاد سواء أكل تفكه وتلذذ وتنعم وإن لم يكن جائعا، وإن كان اللحم موجودا أو أكل غذاء، قد يكون هناك من ليس لهم كسب وليس لهم غذاء إلا الاصطياد، ليس لهم حرفة ولا صنعة وليس لهم مولد إلا الاصطياد أن يصطادوا. وكان من أوليهم إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ما كان له حرفة إلا أنه يذهب فيصيد، يصيد بالنبل يعني يرمي السهام فيصيد من الطيور المباحة ومن الوحوش المباحة ونحوها، يكون ذلك غذاء له وغذاء لأولاده. وهكذا ناله أولادنا، وأن كثيرا من الناس ما كان لهم غذاء إلا ما يصطادونه مما أباحه الله تعالى من هذه الصيود التي امتن بإحلالها في قوله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا أمسك عليك الكلب فإما أن يكون الكلب معلما وإما أن يكون غير معلم، وقد عرفت المعلم الذي إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر وإذا أمسك لم يأكل على صاحبه، أمسك على صاحبه ولم يأكل من الصيد، هذا هو الكلب المعلم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أنه أمسك على نفسه، يعني لم يمسك لك إنما أمسك لنفسه. فعلامة المعلم أنه يمسك الأرنب مثلا ثم إذا أمسكا بأنيابه حتى يأتي صاحبه فيقدمها، فإن وجدها ميتة وإلا ذكاها أو يذكيها بكل حال. ثم اختلفوا فيما إذا قتلها الشلف، عادة أنه إذا أمسكها فإنه يمسكها بأنيابه، وقد يكون صاحبه بريدا فلا يدركه إلا وقد ماتت في فمه، فالأشهرون على أنه يأكل أنها تؤكل بعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم، ولكن بشرط أن تسمي عند الإرسال. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله بأن تقول بسم الله والله أكبر، فإذا أمسك عليك حتى ولو قتل بعضه أو بتساق تحامل على ذلك الطيب حتى مات بثقله، فالصحيح أنه يباح، وذلك لكونه داخلا فيما أباحه الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. والحديث الذي يفصل في الكلب المعلم يقول إذا أمسك إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، لم يقل إن وجدته حيا، بل أطلق ذلك بشرط ذكر اسم الله تعالى أن الكلب المعلم إذا قتل فإن قتله حلال بشرط التسمية عند الإرسال ولو لم يجرح، ولكن إذا وجدت الصيد حيا فلا بد من ذبحه وتذكيته حتى يخرج الدم، وإذا وجدته أيضا قد مات فلا بد من قطع رأسه وحلقومه ولو لم يخرج منه دم حتى تتحقق التذكية ظاهرا. فهذا حكم الصيد الكلب المعلم. أما الكلب غير المعلم، كلب من سائر كلاب استرسل وأمسك، وجدت الصيد في فمه قد مات فلا تأكل، وذلك لأنه أمسك لنفسه، إن وجدت الصيد حيا لم يمت وذكيته فإنه مباح، وذلك لدخوله بقوله تعالى إلا ما ذكيت، والتذكية هي أن تذبحه في حلقه حتى تقطع الحر الحلقوم والمريء أو الوجهين ويخرج الدم المتحجر في بدنه. نباح الله المذكى بقوله إلا ما ذكيته، وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله ووجدته حيا فذبحته أو ذكيته فكل. أما إذا لم يكن معلما وقتل فلا تأكل، كذلك إذا أكل، إذا وجدت الكلب قد أكل من الصيد سواء كان معلما أو غير معلم فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه كأنه اصطاد لنفسه لم يصطاد لصاحبه، لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، أمسكنا عليكم يعني أمسكنا لكم. فأما إذا أكل فإنه لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه. أما بالنسبة للجوارح، الصقر والبازي والشاهين والبازك ونحو من الجوارح، فهذه الأصل أنها تجرح، وذلك لأن الصيد يكون بمخالبها، فهي تجرح الأرنب مثلا بمخلبها حتى تغري ظهرها وتشق جلدها، وكذلك الحبارة تجرحها تضربها بمخالبها مع ظهرها حتى تمزق ظهرها وأجنحتها. فهذا لا شك أنه جرح وأنه تحل به هذه الصيود، ولكن يغلب عليها أنها تأكل الطيور الجوارح، الغالب أنها تأكل. لأجل ذلك يجوز أكل ما بقي لو وجدت الصقر قد أكل من الصيد، فلا مانع أن تأكل ما بقي. أما إذا وجدته حيا فلا بد من تركيته، فإن وجدته قد مات فهو حلال سواء أكل منه الجارح أو لم يأكل. هذا بالنسبة إلى صيد الجوارح. أما بالنسبة إلى صيد السهام، فالسهم هو الرصاص الذي يرمى به، وقديما كان السهم يتخذ من الأعواد، يبرى قطع من أعواد السلم ويكون محددا ثم يرمى به بالقوس، وإذا كانت الرمية شديدة فإنه يخرقها، كما في قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يضرب الظبي من جانب ويخرج من جانب، يسبق الفرث والدم. فالأصل أن هذا السهم يخرق، يصيب غالبا بحده فيقتل، فهذا دليل على أنه حلال. إذا وجدت السهم قد خرق الجلد وخرق اللحم وماتت الرمية فإنها حلال بشرط، وهو أن تسمي عند الرمي. ومثله أيضا الرصاص الموجود الآن في البندقية فإنه محدد، وهو يخرقها وينفذ فيها. ولذلك يقول بعضهم وما ببندق الرصاص سيدا، يعني حصل الصيد به فإنه مباح استفيد، فحله استفيد الثاني والد الأواه وانقناقد الإجماع من فتواه. الحاصل أنه يعني يحل أكل ما أصيب بهذا الرصاص ونحوه. أما ما أصيب بالحجر أو أصيب بالعصا أو أصيب بالقوس بالسهم ولكن أصابه بعرضه فلا يؤكل، بل يدخل في الوقيد الموقوذة التي ذكر الله أنها من المحرمات، هي التي تضرب حتى تموت ولا تنجرح بالضرب. فإذا رميت عصفورا مثلا بحجر وذلك الحجر كبير فشدق أولا يجرحه ومات فلا تأكل، فإن وجدته قد جرحه فأسال الدم فكل إذا سميت عند الرمي. وهكذا إذا رميته بعصا وأصاب ذلك أصابته العصا بحدها وبرأسها فنفذت فيه وجرحته فإنه حلال إذا سميت عند الرمي. وأما إذا أصابته بعرضها فمات فإنه من الموقولة فلا يؤكل. هذا ما يتعلق بالصيد بالقوس وكذلك بالجوارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقلنا أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن قال قائلهم من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية يومين والثلاثة، وفي رواية يومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أتركه فقل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. في هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيد الذي هو اختناق حيوان متوحش طبعا غير مقدور عليه، واصطياده بواسطة الكلاب أو بواسطة السهام أو بواسطة المعراض. وقد قبح الله تعالى جنس ذلك بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وحرم ذلك في حالة الإحرام بقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أفاد بأنهم إذا لم يكونوا حرما فإنه مباح لهم هذا الاصطياد. وقد عرفنا أن المراد بالصيد ما يمكن اقتنافه من الدواب المتوحشة التي هي حلال مباح أكلها، وهي معروفة ومشهورة، وقد جعل الله سلاحها الذي تتوقى به مختلفا، فمنها ما سلاحه الأجنحة بحيث يطير حتى ينجو بنفسه، وقد جعل الله بطبعها الهروب من الإنسان، حيث عرفت بأنه إذا أمسكها ذبحها وأكلها، فإذا رأته هربت، فإن كانت ذات أجنحة نفرت وطارت لتنجو بنفسها، وإن كانت من غير الطير سعت بجهدها حتى تنجو بنفسها. ومنها ما يتحصن في رؤوس الجبال كالوعول ونحوها، ومنها ما يتحصن بحفر في الأرض ويعمق حفره كالضب ونحوه. فهذه الدواب وهذه الطيور أباح الله تعالى اصطيادها واقتنافها، فهي تعيش في البراري وتتوالد كما قدر الله، وتأكل من نبات الأرض ومما تجده مما يناسبها، ويمسكها الإنسان فيأكل منها ما هو مباح مما أحله الله، ويتجنب ما ليس بمباح مما ليس من الطيبات. قد ذكر الله تعالى الاصطياد بالكلاب، فقال تعالى قل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجوارح يصدق على الطير الذي يسمى الصقر أو البازي أو الشاهين أو الباشق، الطيور التي تسمى جوارح والتي تجرح الصيد بمخالبها، ويدخل فيه الكلاب المعلمة. ولهذا قال مكلبين فعلمونهن مما علمكم الله، أي متخذين لهذه الكلاب المعلمة. وقد عرف أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا إذا كان محتاجا إليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. أباح إمساك هذا النوع كلب الصيد الذي يعدو ويصير فيه، وكلب الماشية الذي يحفظها ويحرسها من الذئاب والسباع، وكذا كلب الحرث الذي يحرس الحرث لأن أهله قد ينامون ويغيبون، فالصائف الكلب يكون حوله حتى لا تأتيه المواشي لتأكل من ذلك الزرع ونحوه، وكذلك تحرسه من اللصوص ونحوه. فيجوز اتخاذها للشراسة في مثل هذه الأشياء. وأما ما عداها فلا يجوز اقتناؤه. وبكل حال الذي يصيده الكلب المعلم صيده حلال، لقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه. فاشترط أن يكون معلما بقوله تعلمونهن مما علمكم الله. قد ذكرنا أن المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر زجر، وإذا أمسك لم يأكل، فهذا هو الذي درب وعلم. يعلمه أهله إذا رأوا الصيد فإنهم يشيرون إليه ويدعونه باسمه، ثم إنه يعدو خلف ذلك الصيد. وإذا رأوه مثلا كثاقا زجروه، فالزجر وزاد في العدو. وإذا أمسك وأكل ضربوه فلم يعد. ليس تعليمهم بالكلام وإنما بالفعل، يدربونه على أنه يمسك ولا يأكل، وإذا أمسك وضربوه مرة لم يعد يأكل أو أشاروا إليه. فهذا هو الكلب المعلم. في هذه الأحاديث تعليمات لحل الصيد بالكلب المعلم وكذلك حل الصيد بالسهم وما أشبهه. فأولا ذكر أنه إذا كان إذا أرسله فإنه يسمي لقوله تعالى واذكر اسم الله عليه يبدأ بسم الله يذكر اسم الله بقوله بسم الله أو بسم الله والله أكبر على هيئة ما يقوله عند ذبح الحيوان المباح. ثانيا أن الكلب إذا أمسكه حتى يأتيه صاحبه ثم يتكلمه منه إما أن يمسكه بفمه أو بيديه ويتثاقل عليه. ثالثا لو قتله الكلب. في هذا الحديث أنه يجوز وأن تسميتك وإرسالك للكلب يعتبر زكاة. الكلب مثلا قد يعضه قد يعض الأرنب حتى تموت أو يكسر أضلاعها وقد يتأخر صاحبه فلا يأتي إليه إلا وقد ماتت فيكون إمساكه لها تزكية له. وقد ذكر بعضهم خلافا فيما إذا قتله الكلب بثقله. ابن كثير رحمه الله تكلم عن المسألة في أول تفسير سورة المائدة على هذه الآية ويقوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، وهي الآية الرابعة من السورة. وكأنه يميل إلى أنه لا يؤكل إذا قتله بثقله، ولكن ظاهر الحديث أنه يؤكل لقوله في هذا الحديث وإن قتل، يعني وإن قتل الكلب فكل. ثم الدليل عليه أنه قال وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر أو كلابا فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. فدل على أنه إذا سمى على كلبه وقتل فإنه يأكله، وإذا لم يسم فلا يأكل، وإذا وجد مع كلبه كلبا آخر ولم يسم وقد قتل فإنه لا يأكل، مخافة أن يكون الكلاب اجتمعت عليه وقتلته ولا يدرى أيها قتله، هل المسمى عليه أو الذي لم يسمى عليه. والدليل أيضا أنه قال إن وجدته حيا فاذبحه. إذا أدركت زكاته وجدت الصيد لم يزل حيا، لم تزل مثلا الأرنب أو الربوع أو الطير كالحبارة أو نحوه لم يزل فيها حياة، فإنك تذبحه بالسكين. وذلك لأنك إذا تغسر حتى يموت فقد فرطت. ومثل ذلك القتل أيضا بالسهم. وبعدها الله سبحانه امتن بذلك وجعله من المباحات لما ذكر المحرمات بقوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، ذكر ما أحل لهم بقوله قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين، أي وصيد ما علمتم من أنجواده مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فأفاد بأن هذا مما أحله الله تعالى وجعله من الطيبات. هذه الوحوش الضباء والوعول الظبي والوعل والأنثى منه وهي الأروى والكبير من الوعول الذي هو التيتل وحمر الوحش وبقر الوحش وغنم الوحش، يعني دواب تشبه هذه وهي أنواع من الوعول، وكذلك ما يشبهها مما هو حلال طيب داخل في قوله اليوم أحل لكم الطيبات. واصطيادها وإمساكها له أو للإنسان فيه طرق ومسالك يسلكها يتوصل بها إلى إمساكها بأية وسيلة، لكن لا بد أن تكون تلك الوسيلة مباحة. نسمع أن كثيرا يأتون إلى الرب مثلا وهو في جحرة فيحرقونه أو يوقدون عليه حتى ربما احترق في جحره من الدخان وخرج ميتا أو مات في جحرة. مثل هذا تعذيب لا يجوز، وذلك لأن تعذيب الحيوان بالإحراق إشداد له وتعذيب له بغير حق. أما إغراقه يعني صب الماء فيه إلى أن يشعر بالماء ثم يخرج لئلا يغرق، فهذا من المباحات، وكثيرا ما يحصل خروجها من جحرها بواسطة نزول السيل ودخوله في جحرتها، فعند ذلك تخرج فيلحق بذلك ما إذا صب في جحره من السيل أو من الماء حتى يخرج. ذلك أيضا من المباحات. وأما ما يفعله بعضهم من إيقاد عليه أو عمل من الأعمال الجديدة في إحراقه بسيارات أو نحوها، فنرى أن ذلك من التعذيب ومن الأذى. أما الصيد بالمعراض، المعراض هو العصا التي ليست بمحددة، ولكن قد يكون رأسها يحرق، فإذا رمى صيدا ولو صغيرا كعصفور مثلا أو حمرة أو حمامة أو نحو ذلك، إذا رماه بهذا المعراض فإن كان المعراض قتله بثقله فلا يحل. شبهه بأنه وقيد داخل في الموقودة التي هي من جملة المحرمات، والموقودة هي التي تضرب إلى أن تموت، تضرب بحصى أو بحجارة إلى أن تموت دون أن تذكى تذبح. يعني لو مثلا استعصت شاة أو ناقة أو ثور استعصى لم يجز قتله بالمحقل، لم يجز أن يضرب بالحجارة ولا بالعصي إلى أن يموت، لكن يجوز ربه بالسهام إذا نفر وهرب. في حديث رافع بن خديج ذكر أنهم كانوا في سفر فند بعير، يعني هرب، ولما هرب رماه رجل بسهم فأثبته، ذلك السهم لما رماه خرق جلده وخرق بدنه وجوفه، فسقط ذلك البعير من آثار ذلك السهم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله، وقال إن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فافعلوا به هكذا. أما كونه يضرب بعصي إلى أن يموت فإن هذا وقيد. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل بالمعراض بالوقيد، إذا رميت بهذه العصا صيدا طائرا أو حيوان كالضبع أو أرنب أو ضب فقتله بالثقل فلا تأكل، وكذلك لو رماه بحجر، حجر ثقيل شدحه ولم يجرحه فمات من آثار هذا الحجر والحق بالوقيد فلا يحل أكله، ولو ذكر عليه ولو سمى عليه، وذلك لعدم الجرح فيه، ولا يلحق بالشعاب لأن الله أباحه بقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فلا يدخل في إمساك الجوارح ونحوها. أما الذي يقتل بالسهم فالسهم هو الذي يرمى به، يجعلون السهام وهي النبال محددة رؤوسها تقطع من شجر العظاه ثم تحدد حتى تكون كرأس السكين، فإذا رموا بالسهم توجه إلى الرمية وطعنها، لأنه يذهب على حده فينفذ في الرمية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي من المرمي كالظبي ونحوه. فهذا السهم قد يقتل، تأتي إلى الصيد وقد قتله ذلك السهم، سواء ظبيا أو حماما أو حبارا أيا كان، إذا وجدته قد قتله وكنت قد سميت عند الرمي فإنه مباح وحلال أكله. أما إذا أدركته حيا فلا بد من زكاته، لأنك قدرت على الزكاة فلا بد أن تذبحه، ولا يجوز تركه والحال هذه بدون زكاة فإنه يعتبر مفرطا. كذلك لا يجوز تجاوزه وهو حي، إذا رميته وهو حي أدركته وهو حي فلا تتجاوزه وتذهب لغيره، بل عليك أن تزكيه، فإن تركته حتى ما تعتبرت مفرطا فلا تأكل. يذكر أن بعض الصيادين إذا طردوا الظباء ونحوه رموا واحدا وأثبتوه فسقط، ثم واصلوا السير ليرموا الثاني فيرجعون إلى الأول وقد مات. منهم من أفسى بأكله لأنه مات من أثر السهم، ومنهم من قال لا يؤكل ما دام أنهم قدروا على زكاته وتجاوزوه، ولأنه إذا عرفوا أن السهم لا يقتله في تلك الحال بل يبقى مثلا ساعة أو نصف ساعة تفرقوا ولم يذبحوه أنه لا يؤكل. وأما إذا عرفوا أن الصائر السهم سوف يقتل ولا يبقى إلا ثواني، كما لو أصابه السهم في رأسه أو في نحره، ففي هذه الحال لهم أن يأكلوا إن شاء الله. وبكل حال إباحته من نعم الله تعالى، حيث أن الإنسان يشتاق إلى مثل هذه الصيود التي فيها منفعة ولها لذة ولو كان اللحم متوفرا. ذكر أنه إذا وجدته وقد مات من أثر سهمك ولم تر فيه أثرا غير أثر سهمك ولو بعد يوم أو نصف يوم فلك أن تأكله، لكن إن وجدته وقد أنتن فإن الأولى عدم أكله، وذلك لتغيره. ذكر أنك لو وجدته وقد سقط في ماء فلا تأكل، لأنك لا تدري هل موته بسبب سهمك أو بسبب سقوطه في الماء. ومثل ذلك أيضا لو سقط من شاهق، لو رميته وهو في رأس جبل فتدحرج من رأس الجبل ونزل إلى الأرض إلا وقد مات، فالأصل أنه ما مات من السهم وإنما مات من تدحرجه، حيث ضربت عليه الحجارة أو سقط من أعلى جبل، ومن آثار سقوطه بشدة سقوطه على الأرض مات، فيكون موته لا بسبب السهم ولكن بسبب السقوط. فأفاد أنه إذا تعاون على موته مبيح وغير مبيح غلب غير المبيح، يعني احتياطا حتى لا يأكل إلا ما هو حلال ليس في حله شبهة. ففي هذه التعليمات الاحتياط من النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته ما يحل لهم وما لا يحل لهم، كما أمر بالاحتياط في الأمور المشتبهة بقوله فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.